إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن صور من الربا تساهل في التعامل بها كثير من الناس، وذلك لضعف إيمانهم ورقة دينهم. ألا وإن من المعاملات المنكرة عباد الله التي تساهل فيها كثير من الناس أيضا، حتى صاروا يتعاملون بها دون حياء أو وجل، بل صارت عند بعض الناس كأنها حق من حقوقهم وهي حلال لهم، وهي والله وبالله وتالله لداء وبيل ومرض خطير، خطرها على الأفراد عظيم وفسادها على المجتمع كبير. كيف لا يا عباد الله؟ وهذه المعاملة التي انتشرت بين الناس هي مغضبة للرب جل وعلا ومجلبة للعذاب، ما عهد أن أحدا تعامل بها واستمرأها إلا محقت منه البركة في صحته ووقته ورزقه، ومحقت البركة من عياله وعمره، وما تدنس بها أحد إلا وجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه. نعوذ بالله جل وعلا من هذه المعاملة القبيحة. أو تدرون يا عباد الله ما هي هذه المعاملة المنكرة التي جمعت كل هذه الشرور؟ إنها الرشوة. نعم، إنها الرشوة، إنها الرشوة التي لعن الله جل وعلا فاعلها، وأخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي يا عباد الله هو الذي يدفع، والمرتشي هو الذي يأخذ، وكلا خط لرب العزة والجلال لأكلهما للأموال بالباطل وتناولهما للسحت. يقول ربنا جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال داما لليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة أمة الإسلام من أكل أموال الناس بالباطل، وهي من السحت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من الرشوة. أمة الإسلام، هل تدرون ما هي الرشوة؟ هل تعلمون حقيقة الرشوة؟ الرشوة عباد الله هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وفي المثل يقول العرب: من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة. من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة. ولما تعددت حاجات الناس في هذا الزمان عباد الله، كان للرشوة صور كثيرة، كان للرشوة صور كثيرة. من أعظمها ما يعطى من المال لإبطال حق أو لإحقاق باطل أو لظلم أحد من الناس. ومن صورها أيضا دفع مال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها دون هذا المقابل. ومن صورها أيضا من يرشي ليعطى ما ليس له، أو ليدفع حقا قد لزمه، أو يرشي ليفضل أو يقدم على غيره من المستحقين، إلى غير ذلك من صورها القبيحة والشنيعة. ولهذا عباد الله استحق اللعنة والنار فاعلها. ومن هنا نقول عباد الله، من هنا نقول إن الرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت، لأن العبرة في الشرع بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولكن الشيطان وأعوانه، نعم الشيطان وأعوانه من الإنس، يسمونها بغير اسمها. فكما يسمون للناس الربا فائدة، يسمون الرشوة بأسماء لا تنفر منها، وهي والله رشوة وإن سموها هدية، وهي والله رشوة وإن سموها إعانة، وهي والله رشوة وإن سموها مكافأة، وهي والله رشوة وإن سموها قهوة أو غير ذلك. لأن هذه الأسماء الشيطانية لا تغير الحقيقة الشرعية. نعم احذروا الرشوة عباد الله، احذروا الرشوة عباد الله. واعلم أيها الموظف أنه يجب عليك أن تقوم بعملك، أن تقوم بعملك كما طلب منك، ولأنك تتقاضى عليه مرتبا. وأما إذا أخذت مقابلا على أداء هذا العمل فإنك تأخذ الرشوة والعياذ بالله. وعليه يا عباد الله، فالمال الذي يأخذه الموظف من الناس هو رشوة لا محالة. فإن كان لأجل أن يعطي صاحب الحق حقه فهو رشوة، لأنه واجب عليه بحكم عمله دون مقابل. وإن كان لأجل أن يعطيه غير حقه أو يقدمه على غيره ممن هو أسبق منه فهو مال أخذه بغير حق وهو رشوة لا محالة وفي مقابلة ظلم نعوذ بالله من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة يا عباد الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، أي أنه خيانة للمسلمين. والمراد بالعمال في هذا الحديث كل من تولى عملا يأخذ عليه مرتبا، نعم كل من تولى عملا يأخذ عليه مرتبا، فإذا أخذ زيادة على هذا المرتب فإنه قد أخذ الرشوة. ويدخل في هذا كل موظف تولى مسؤولية من المسؤوليات علت درجته أو سفلت ولا عذر له يوم القيامة، نعم لا عذر له يوم القيامة، ولو ادعى ما ادعى ولو قال إن المرتب لا يكفيني. ولهذا أقول اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا ربكم جل وعلا، واعلموا أن الرشوة محرمة في شرعنا. واستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لما رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة يقال له ابن اللتبية، فجاء هذا العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. اسمع يا من تأخذ الرشوة، اسمع ما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغى، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى رأينا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، كررها ثلاثا. الله أكبر يا أمة الإسلام. أسمعتم عباد الله؟ أسمعتم ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أخذ المال بغير حقه؟ جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تكون راشيا أو مرتشيا، ولا يخدعنك الشيطان وأتباعه، لا يخدعنك الشيطان وأتباعه حين يسمونها لك بغير اسمها، أو حين يقولون لك إن مصالحك لا تقضى إلا بدفع الرشوة. ولكن ذكر نفسك يا عبد الله، ذكر نفسك وذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وذكر نفسك وذكرهم بتقوى الله جل وعلا، وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أني ما حذرتكم من هذه الآفة الخطيرة، أعني من الرشوة، إلا لأنها تخل بالإيمان بالله جل وعلا، وتخل بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأني أراها قد انتشرت بين الناس انتشارا فظيعا، حتى تهاون فيها بعض الصالحين. نعم، تهاون فيها بعض من نحسبهم من الصالحين بحجة أن المصالح لا تقضى إلا بدفعها. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر عباد الله، واعلموا علم اليقين أن الرشوة ما حلت في مجتمع إلا وأفسدت. نعم، ما حلت في مجتمع إلا وأفسدت، لأنه بظهورها وشيوعها بين الناس تغيب عنهم الفضيلة، وتحل في المجتمع الأحقاد والكراهية والرذيلة. كيف لا، وبسببها يمنع صاحب الحق من حقه، ويدفع إلى غير مستحقه، وهذا فيه فتح لباب الظلم والعدوان. وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. وكلنا عباد الله نلاحظ ونشاهد أن الرشوة مهدرة للحقوق، ومعطلة للمصالح، ومجرئة للظلمة والمفسدين. وبسببها حل الغش محل النصب، وحلت الخيانة محل الأمانة، وحل الخوف محل الأمن، وحل الظلم محل العدل. وهكذا ما خالطت الرشوة عملا إلا افسدت، ولا نظاما إلا قلبت، ولا قلبا إلا أظلمت. ومن أظلم قلبه فماذا ينتظر منه إلا الفساد والإفساد. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا، واحذروا من الرشوة وحذروا منها، ولا تصاحبوا الراشين والمرتشين، لئلا تصيبكم لعنة الله رب العالمين. وهذا لقول الناصح الأمين: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تصاحب إلا مؤمنا. ولتحذيره صلى الله عليه وسلم من الرشوة فقال: لعن الله الراشي والمرتشي. وجاء في رواية: والرائش، يعني الساعي بينهما. عباد الله، وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة من حيث الإسناد، إلا أن الرائش معرض للوعيد، لأنه معين على الإثم والعدوان، ومصاحب للظالمين. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأختم خطبتي هذه بنصيحة لنفسي ولإخواني المسلمين جميعا، فأقول: أولا، علينا جميعا عباد الله، علينا جميعا أن نسعى جاهدين في نشر التوحيد والسنة بيننا، لأنهما صمام الأمان، نعم صمام الأمان من جميع الفتن، وصمام الأمان للمجتمع من جميع الشرور والآفات. نعم علينا أن ننشر التوحيد والسنة بيننا، لأن التوحيد والسنة صمام الأمان للعبد في هذه الدنيا، لأن الموحد يا عباد الله، لأن الموحد حقا يا عباد الله يعلق قلبه بالله جل وعلا وحده محبة وخوفا ورجاء. ومتبع السنة حقا يا عباد الله مبارك أينما حل، لأنه يمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولأنه يتبع أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وثانيا، علينا عباد الله أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا، وذلك بأن نعرض أموالنا التي نكتسبها، نعرضها على شرع الله جل وعلا، فما أحله الله جل وعلا لنا أكلناه هنيئا مريئا، وما حرمه الله جل وعلا علينا هجرناه وتركناه وابتعدنا عنه، لأننا نوقن بقول ربنا جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ونوقن أيضا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه أن كل واحد منا لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يقف بين يدي ربه ويسأله عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ تصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك وأنت في يوم القيامة واقف بين يدي ربك جل وعلا يسألك عن مال قد اكتسبته من الرشوة أو أنفقته في رشوة، فماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك؟ هل تقول لربك في ذلك الموقف العظيم: إن مصالحي لا تقضى إلا بالرشوة؟ أم أنك ستقول له: إن مرتبي لا يكفيني؟ والله لا ينفعك هذا الجواب ولا يفيدك شيئا، لأن الله جل وعلا سيقول لك: ألم يبلغك قولي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك،